يقول هذا الأخ، يقول: ما نصيحتكم في المتون التي ينبغي البدء بحفظها، وهل جمعتم شيئا في ذلك يستفيدوا منه؟ الحفظ، العلم الحفظ، العلم مفتاح الحفظ، ولا سيما في مبادئ الطلب، في مبادئ الطلب وسن الشباب ينبغي أن يحرص طالب العلم على الحفظ كثيرا، ويجعل إقباله على المحفوظ الذي اعتنى به العلماء، وأصله كتاب الله سبحانه وتعالى، فيقدم حفظه ثم ينظر في السن التي تلائم حفظه. وربما تأخر بعض الناس في طلب العلم حتى ارتفع في سنه، فمثل هذا يلاحظ محفوظه بالنسبة إلى مطلوبه. قيل للإمام أحمد عن رجل كبير في السن: يطلب العلم أم يحفظ القرآن؟ قال: يطلب العلم، لأن حفظ القرآن ربما تأخر به عن طلب ما يلزمه في عباداته واعتقاده، فيقدم طلب العلم الذي ينفع ويحتاج إليه. وينبغي أن يلائم الإنسان بين المحفوظات والمطلوبات، والعلم يقوم على الحفظ والفهم، وإذا غلبت أحد الأمرين على الآخر أضر به. وما استطعت أن تستكثر من المحفوظ فاحفظ، ما استطعت أن تستكثر من المحفوظ فاحفظ. قال ابن مانع رحمه الله تعالى: لا شك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بالحفظ. انتهى كلامه. وفي منظومة اللي قلت، والرحبي قال: لا يلام احفظ فكل حافظ إمام. يعني ما يلام في قوله، يعني هذا هو حقيقة الذي يريد العلم عليه بالحفظ. والمحفوظات متنوعة، لكن ينبغي أن تحرص على ما تترقى به في العلم والعمل. بعض الإخوان يجي يقول: الله أنا أحب النحو، ويبدأ يحفظ الأجرامية بعدين يحفظ الفية بن مالك. طيب، وما يلزمك في صلاتك وفي عقيدتك وفي أذكار الصباح والمساء والآداب والأمور التي تلزمك، أين حظك منها؟ لا بد أن تعتني بهذا، لا بد أن تلائم بين ما تحتاجه وبين ما تحفظه أو تتفهمه. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. المحفوظات عندنا برامج كثيرة بس ما بدأنا بها إلى الآن، عندنا برامج مختلفة في المحفوظات، ففي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نوزع عليكم ورقة في أدنى ما يحسن حفظه، في أدنى ما يحسن حفظه بطالب العلم، يعني أقل شيء تحفظه هي هذه الأشياء بالتدرج واحدا فواحدا.